بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مع ذوق من نوع خاص، نكهة جميلة للحياة، إني أتحدث عن ساقية المعالي، وعن من رباك صغيرا على الذوق، كيف أن تكون في أعلى درجات الذوق معهم. أتكلم عن الذوق مع الوالدين، ممن سقوا هذه الفضائل التي أنت تعيش بين الناس بها. كيف تكون نظرتك لأبويك؟ كيف تكون النظرة والنطق وخفض جناح الذل لهما؟ أجمل شجرة في الحياة تستظل بها أمك الرؤوم، أجمل سراج في الحياة يضيء دربك والدك، الذي سقى وشقى الليل والنهار، اليوم هو بحاجة إلى ذائقتك الجميلة، وأنت تنظر بعينك وتخفض جناح الذل له، وتقول بعد ذلك لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبدأ الذوق من النظرة، إن النظرة إلى الأبوين عبادة، إذا لم تختلط النظرة مع بسمة، مع إضاءة، مع فرحة، أحسب أن الذائقة رحلت عنك. النظر إلى الوالدين جنة، لأن أقدام الوالدة ثمة جنات النعيم. حبيبنا يقول: إلزم قدميها فثم الجنة. ولذلك إذا أحد الإبن النظر في وجه أبيه أو أمه فقد سقط من معالي الأمور ومن معالي الأخلاق، وسقط في صحراء ماذا؟ صحراء السفاسف من الأمور، كيف لا؟ والبعض منا يكرم صاحبه ويعق والده، ويدني زوجته ويبعد أمه، ومن سبب وجودك في الحياة إلا هما. النظرة من الذوق، أن تنظر وأنت فرح. ولذلك القرآن يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لما قال أحد التابعين: كيف تكون عند أمك؟ قال: تكون كالعبد المذنب عند سيد فظ غليظ، أي تكون تحت أقدامهم تستجدي البر منهم، قمة الذوق. من الذوق أيضا ألا تلبس لبسا أجمل من لبسهما، وألا تركب أفضل من ركوبهما، وألا يكون بيتك أجمل من بيتهما، كيف لا؟ وكل ما عندك لهما أنت ومالك لأبيك. والحبيب يقول: الولد من كسب أبيه. من قلة الذوق أن يرى الناس رثاثة هيئة والديك وجمال ثوبك، وأن يروا جمال ثوب زوجتك وأبنائك، ويروا ضعف حال أمك. قلة الذوق، فإنني لا أستطيب طعاما ولا ثوبا ولا مسكنا ولا مركبا حتى أطمئن على أن أبوي في ذرى النعمة قبلي، لأنهما سبب وجودي في الحياة. من قلة الذوق أيضا أن تجلس في مكان أعلى منهما، أو أن تمشي بين يديهما، كن في الخلف، كن خادما، قرب الحذاء، كن خافض الجناح من الذل بالرحمة. عيب وعار أن يرتفع الصوت على صوت أبيك وأمك. أحد التابعين وهو عبد الله بن عون عندما قالت أمه يا عبد الله قال لبيك، استغفر بعد لبيك وأعتق جاريتين. أتدري لما؟ لأن صوته بلبيك ارتفع على صوت أمه فأعتق جارية. أحدهم شرب ماء باردا ثم توقف عن استكمال الشرب، قال أبي أحق بالبارد هذا مني. ذوق سام لا يرون في الحياة جمالا لها إلا بأن يذوق والديهم قبلهم كل متعة من متع الحياة. من الذوق الجميل مع الوالدين أن تقر لهما بالفضل. من الذوق دائما تقول يا أبي يا أمي، أنتما أصحاب الفضل علي. الإقرار بالتقصير، أنا مقصر نحوكما. أن يكون اللفظ هادئ، نبراتكم أيها الأبناء، النبرة إما أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب أو أن تكون بابا من أبواب البر. الله حرم في القرآن أف، ولو أن الله شاء أن يحرم أقل منها ولا أقل من أف لحرمه. حتى الهواء الساخن العفن الذي يخرج من رئة عاق الله حرمه. ذوق في الحياة أن ترى أقدام أمك المرتعشة ويديها المرتجفة، أنها هذه الأقدام تحتها مفاتح أبواب الجنان. كان من السلف من يغسل رأس أمه ويغسل ثوبها ويخضب رأسها ويصنع طعامها، كل ذلك ليرضى ربه. الذوق في الحياة يبدأ من الأمهات والآباء وينتهي عندهم. ولا ذوق في حياتك إذا كان الجميع يثني عليك إلا والديك، فأنت بهذا من أشقى الناس. عودوا إليهم، أطلقوا الوجوه وارفعوا الأكف، واعلموا أنكم مهما بذلتم والله لن تبلغوا طلقة من طلقاتها ولا دمعة من دمعاته. في الختام قولوا جميعا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك.